عينا بيتنا بيت العز يا بيتنا على بابك عينا بيتنا ناخد روض الليلة بترفرف على عينا ناخد روض الليلة بترفرف على عينا وتضلل يا حليلة يا حليلة من أول عتبتنا يا بيت العز يا بيت السعد يا بيت الفرح يا بيتنا